بعض السماحين دائما يستفسرون هل يجوز له قصر الصلاة ويفطر في رمضان؟ أنا مسافر وقد أفطر ولا هذا دائما فهو قصر ولا يفطر في رمضان. لكن ماذا عن مسافر السماحين؟ إذا قلنا أن لا تقول أن يفطر رأسه حتى لا يفطر عليه الصوم بعد الآية. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الأربع وجب عليه الصوم إذا كان رمضان. وهكذا إذا كان أربع أيام أو أكثر من أكثر من أربع أيام في بلد مثله وجب عليه كل أربع وأن يصوم كان في رمضان. وإذا هو الصوم يفطر إذا أفطر الصوم إذا استمر مثل غير هذا أو صلى ركعتين ولو كان صحيح سيرا دائما سابق بل لو استمر له الفطر وله قصر. ولكن متى وصل إلى بلاد حكمنا وصام في رمضان وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة في أربع أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.